حصريا على موقع djkimo.com. من على قربك أنا ودي ألاقي نفسي والقى لي هنا. ممكن أعيش ضيعت عمري بالجفا وشح الوفا وبفضلك إحساسي تغير واكتفى. ممكن أعيش بعدك حياتي من بلا ضيقة بلا ألم ذرت عنا. كنت من السماء أثرك ضما جف قلبي منك وانت تكسى وتظلم. ممكن أعيش بعدك حياتي من جديد بلا ضيقة بلا ألم وذرة عنا. حصريا على موقع